الآن يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الحديث تذكر في هذا المعنى. نعم، ومن الحديث تذكر في هذا المعنى بدي معنى زوين متقف في سوج بكثيلو ما رويناه من طرق معروفة رويناه أو رويناه نقلناه أو رويناه أي روينا لنا من طرق معروفة إلى محمد بن إسحاق الصنعاني. محمد بن إسحاق الصنعاني وايضا في المزمع روى الترمذي وغيره من حديث ابي بدر شجاع بن الوليد عن قابوس بن ابي زبيان يميل عن ابيه قابوس بن ابي زبيان عن ابي كزبيان عن سلمان الخيل بن اسلام ابي عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان لا تبغضني التطلال فتفارق دينك دين بالله الفاو فاتو سببيا لا يكون منك بغض لي فاو فارق لي كيف لا يجي بلغ على بك انا هو انك بس بك اكيد ما ترسك اوغدت تصاصكم ملك جاء وانا ثاني لكل ما سمع كلام يرد علي اذا قلت بغض عني بس هذا الانصاف سو رتب بيت تتبع يا ذو انت عندك هو الشان عندك اطبا يا ابو مسلم يعني كيف انا يعني دائي منصف ناو قال غلط ناو شيخ غلط ناو يا سلمى تبكذني فتفارق دينك. قلت يا رسول الله كيف أبكذك وبك داني إذا قلت أنه إرسول برسول كناس إذا لم تعمل يا مراني. قال تبكذ العرابة أتشو ناني عربو سكت الله فتبكذني سماء كافر مالكم يقال ما تراتعوا بل مكب ما فرات واجب يكون مالك ليه ما تقالي ان تقالي سنمركته لا نعرف الا من حديث ابي بدر شجاع الوليد لا فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بغض العرب سببا لفراق الدين ادرده وجعل بغضه مقتضيا لبغضه يلا وش بيه ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا سلمان يا ناجر دون مسلاله وهو سالب الفرسي يفارسه يفرشاوش وعن عدام دستنينا ذو الفضائل المعصورة يمين نقل يريد أوج يمزي أوج بالتبيت هونه تنبيها اسمع الناقرات وما استعوته بغير ليلاون ونساء الفرس ليلاون ونبقى ببلت أمانا سنخص صبت لما أعلمه الله الله ثلاثة وقال من عند الشيء شيطان قد يؤذب النفوس نفس يقابضان إلى شيء من هذا وذي عربوس يجيب ألو قال لكم موسى الله يتبقى عربوس يتبقى كما أن ثلاثة لما قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيء تيلو كذي فاطمة ليلة يجب أن تتكسر وإذا فاطمة نمتنا أحب بناتي أو أولادي سله نفسه فاطمة بضعت من إندال إنجي ليلة يجب أن تكون شكر إلا من قد يبقى يتكتلوا أشعهم لليلة يبقى أقل ما رفع إذا تنبيه الأدنى على الأعلى أو تنبيه الأعلى على الأدنى إذن أو ذكر بعض الشيء وإرادة كله إذا بيبقى نقرار يا فاطمة بنت محمد يا محمد فاطمة الزهراء فاطمة البتول بنت الرسول لا أغني عنك من الله شيئا قال الله زمن منهم على أبقى قال لشهم أم نسك ترين كاريش يا محمد رجلين بمارك بيتا يعني انذر بمهورش أي تقلشهم يا عباس عم رسول الله أقود أجو لا أغني عنك من الله شيئا يعني أقود مهور بيتا يا دينهم أم نحن لتالك تستلك مالنا سلاذ نفسها بيشتروا أنفسهم أنكدوا أنفسكم ስለዚህ አትሸወዱ። ብዙ ጊዜ ይሄ ትልቅ መሰረት አለው ሀዲስ ነው። ብዙ ጊዜ ወልዮች አሊሞች ለጋጎስ ቤት ስለሆነ ሰው ይሸወዳል። እኛ አያታችን ጀዳችን አባታችን አሊም ነበሩ የእሳቸው በረከት የእሳቸው ገዳይ ይለንም ብሎ የሚሸወድ በአዱ ጅኳል ተስማ ከቢራ ላ ወላይም በውዘል ጀድ ይገልዘድ من بطاله عمله لمسيره نسبه فإذا نسك في السور فلا أنت بينهم ولا يتساءلون سرعوا لما كتبت تلك أمة أدخل لها ما كسبت ولكم ما كسبتم يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشو لا أغني عنك من الله شيئا، من أم لا تذكر لشيء بل إذا ذكر أنقذي نفسك، بل إذا ذكر اشتري نفسك، سلوني مما لما استقلتك بكور إذا قلت هي مستد إشلال إيه لفاتنا بشيء لفاتنا بلو عنه لا قوتها تشوف لا تستاذ تشوف ويقول مستد إشلال نظر إشلال نظر كيف በራሳችሁ ጊዜ አምናችሁ በበጎ ፈቃደኝነት እኔ ካልተከተላችሁ የኔን በመጥፎ በመሆናችሁ ብቻ ያድናችሁ ነው። ቤተሰቦች ብዙ ጊዜ የጥሩ ሰዎች ቤተሰቦች ይሸወዳል። በለዚህ ብሎ የጥሩ ሰዎች ልጆች አሊላ ውስጥ ሳሪ በሱና ላይ ይታመጥ ይችላሉ። መከታ ያደርጋሉ። ተበቃ ሸይኩና እብኑል አሊም ላይ ያኩኑ አሊማን አለ ሸይኩ ሁሴኒ ናዚረኒ የኢብራሂም ቤተሰቦች ዝርያዎች የአህመድ ኢብኑ ሐንበል ዝርያዎች የመሐመድ ኢብኑ ወሃብ ዝርያዎች እንጂ ብዙም የደጋጎች ልጆች አስከዚ የብን ቀይም ልጅ አብዱላህ ሚባ ሌላ ዘይና ዘመራ ለገማ ማለወለደው ወአተ ቡኻሪ ማለወለደው ያ እዛ ካነ ፊሃዳ ተንቢ ካነ ፊሃዳ ተንቢሁን ሊመን ተሰበ ለሃኡላ ኢስተለ ለነዚ ለሶስ የተጠጋ ሰው ማስተው አላ ይተሩ ቢነሰቢ በዝምድና እንዳይሸወዱ ካነ ፊሃዳ ተንቢሁ ተንቢሃል ነስቡ መሆን አቅራል ሆና ካነ ፊሃዳ الذي ذكر ተንቢሃል ተንቢሁን ከብሩም ቀደም ዝም ወከራው ጋር ወይም ካነ ሐሰለ ፊሃዳ ተንቢሃል ነው በጣም ጥሩ ይሆናል ታምስና አይደል ምን ተሰለ ያብረ ያሰለ አውላ አላ ይዘሩ ዲንካሳዲ እንዳይሸወዱ ወይትሩኩ ከሊማ ጠይባ ጥሩ ንግርተ ዑለማ ሳፊታ ማልካ ነገር ቢታ መስራት የፊኢል ነቀውል እንኢትካል ማድረቃ وهذا دليل على ان بوب جنس العربوت غوسا عينتين ربنا نكالو مطلات ومعاداته معاداته يعني الثمار الثلاثه كفر مهونه او سبب يكون بكنافه ومقتدى ما يفرده لازم ما انه افضل من زيد انه افضل من زيد ببلطال ما في زوال وان محبتهم مولدات عرب سبب قوه الايمان ما برتا مكنان لان لو كان تحريم بغضهم الناس ما كان تحريم حرامنته كتحريم بغض سائط ليلاون غسا ليلاون به عند مطلع حرامنته ان اكل يونور لم يكن سببا لفراق الديني يا ليلاون تنسوالنا اكل لو ده اسو انديت ليال ولا لكم في الرسول رسول مطلع سبب بار هنا نبا بل كان يكون نوع عدواني يعني يعدوان إلى دنبر مالك توسنا يالبس لهنا نهنا فلما جعل السبب لشراك الدين دين لما الذي كانت كذا الرقوت وبغض رسول الله مقرأ السبب كذا الرقوت دل وقام على أن بغض العربوت شين جنسة مقرأ أعظم من بغض الغير لله كما صلاتنا وذال دمو لهم أغزانيا ويدين انجلي بابزاوش فوقوبوش جنبروش كان بي جمع وطابت عربوش قسانا فالنسو يتنصانا وليلو بالنسو لكينا يدرسوا إلا النسو ليلو أدر وطوال ما ذي كفضال بكفيلو فضل بنورم يهو كذل من دار سالف وذال دليل على أنه مصبر لأن الهبة موضة والبغضة مقلات يتبعوا الفضل فضل لهم يكتلوا لذي بلو لا يغضب لا يغضب الانصار واليا رجل يؤمن بالله واليوم الاخر فمن كان بغضه اعظم الى استوى كبد دل على انه افضل فمن كان بغضه اعظم دل على انه افضل يعني مالك مالك مطلب يتلقى في بال يعني اصول مطلب وانجلنته لمالك ودل هنا على ان محبته دين لاجل ما في ان زياده الفضل سمعوا ذلك لما تهين مغوني توقيمان لأجل ما في سلال لبس من زيادة ترف بالجعة ولأن ذلك ضد البغض يما سلاحكم دموتا كعراني نمونا ومن كان بغضه سببا للأذاب ما سلاحه ما لسنا لما تخطى ذكنا دي هنا بخصوص ليسر العربوش كان هو سببا للثبت الزوال هي انتين قال متلعزون سلاحه بقرا بقين قلبو دي نتويه أو العربوش موضات إنجلي مطلعات السابق الأذاب كون موضوعات يوضنبو بمعنى سببا من لسواب هنا المارسات الدال إيه خاصة كلية نوعي قدلم بابلات هنا عندان نجدي بكارين ما هون نجدي بينهم وذا دليلوا على الفضل بقيه ما هون فكونوا بغضي سواب الأذاب ما هون يعني إيش دليل على كون فضله ثواب مهونه أتيتوه عندك هنا ما يبقى له ما لدى أتيتوه. وقد جاء مسرًا به في حديث آخر رواه أبو طاهر السلفي في فضل العربي من حديث أبي بكر ابن أبي داود حدثنا عيسى بن حماد زغوة زغوة المصري يا مصر أصحاب وأنا مارد حدثنا علي المسلم أرسول الهزيرة بين البلاد لا مارد من زغوة المصري عيسى زغوة المصري حماد. حدثنا علي بن حسن الشامي علي بن ابن الحسن الشامي حدثنا خليد بن الدعلجي أي يونس بن عبيد عن الحسن حسن البصري إذا ذكر حسن حسن البصري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب أبي بكر وعمر من الإيمان ويل من هذا الكلام على الرافضة والشيعة الذين يؤمنون ببعض الكتاب وهو محبة أهل بيت رسول الله ويكفر ببعضين وهو الكفر بأبي بكر وعمر وبغضهما من الكفر وبغضهما من الكفر ويل من هذا الحديث للشيعة والرافضة وحب العرب من الإيمان ويل للإيثوية وبعض العجم الذين يكرهون ويبغضون العرب وبغضهم من الكفر. الله أكبر. هذه الضعيف نو أورده صاحب كنز الأمال لأخرج من صاحب الدهلم ضعفه جدا الألباني رايار أنا من مجموع شواهدي متعلم. وقد احتج حرب الكرمان صاحب الإمام أحمد بن حنبل وغير ليلة في هذا الحديث مرجع وذكروا لفظه حب العرب إيمان وبغض نفاق وكفر وهذا الإسناد وهذا فيه نظر بالشاو نظر على اللفظ لكن لعله روي من وجه آخر تورطوا عنه وإنما كتبته على الذين يلقوا ضعيف ولو إن ديت ورهم لابترون بموافقة معنى حديث سلمان أو إن كده الزاب الدنيا شواهدنا اعتبار شواهد من بان نظر هذا فإنه قد سر في حديث سلمان لأن بغضهم نوع كفر ومقتضى ذلك من أصفر له أنه بغضهم نوع من إيمان ما لدى في ذا زورو زورو يا الله عرب واسم أطرسي كرم دعا لبقى كرام أنجم والأنجم بانا في الزوال بك فكان هذا موافقة له بيقول يا عم ضعيف بيقول ايه ماذا ليلة معنى هذا كثر وجه توسطه هذا كل من جمع سيد الرك اقل اهواله يا هم معنى ايسا تمام ضعيف ليس موت مع ذكر بغفي من ناقر الشلال يا اهل الرسول شبه بسيدنا ملال وكذلك رؤيته احاديث النكرة ظاهرة عليها وكذلك قد رويت احاديثا وكذلك قد رويت احاديث النكرة وكذلك قد رويت الذي تورد احاديث تورد عن النكرة يا رب صفر يا رب وكذلك قد رويت احاديث بدون حديث بل ذي اين تورد عليك لا بل ذي لك عن النكرة منكر النت ظاهرة جملة صفر جدا لك الاحاديث مثل ما روى الترمذي من حديث حسين بن عمر عن مخارك بن عبد الله عن طارق بن شهاب بن البجل عن عثمان بن عفان الحبشاني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العرب يعني من ربنا لم يدخل في شفاعتي ولم تنل مودتي لا هي وليسوا وان ده موضوع درجات ارسال الهدي قل يا زورو في الجبل قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث حسين بن عمرو بن عمر الاحمد عن بخاري في جناته وليس حسين عند اهل الحديث لذاك ليس حتى الترمذي بعض الاحيان تساهل ان لفت الى البتسي حتى الترمذي قرقده وليس حسين عند اهل الحديث اي ائمه الحديث ائمه الجرح والتعديل كامام بن حنبل والدارقطني والنسائي والبخاري ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد وعلي المديني وغيرهم وامثالهم من الفقاهين والفحول من أئمة الجهل والتعديل بذاك القوي ضعيفنا ترمذي إلى كم كثر كذا وضعيف النبوة وذكر ما له قلت هذا الحديث معناه قريب من معنى حديث سلمان له بقى سندا تذكر كنا وكان لك ومعنى بقى تذكر كونه كذا كما ضعيف مثنى لغير معنى من الأول وقد يعتري على بسيمية يستشهد لما عليه لما يذهب له لأحاديث الضعيفة والمؤهلة للجلال وهو ليس أعلم بها التأكيدة كل حديث لا أعلم ابن تيمية فليس بحديث أعلم يا الله إيه أبابا من تفلقوا بسنو بعد شهر أمدك آتا أدو لما تفلقون عن دند الزود أمدت ثم لا تأكيد هذا الإجمال قريب من هذه الكلمات. فإن الغش بالنوع لا يكون مع محبة عند أين أكال ما تربط تودتك وتعترض لو عربوس يكتب غش ما لك يا بيت على ونوم بل لا يكون إلا ما تفعل إلا ست سنور ما سنة سنور ما يجي أو بعض الغير مطلع سنور فليس معنا وإذا إن جمهور كانت وينون لكن هسين هذا الذي رواه يا والله هسين الآن كان أكثر الفاجع هذه تشوف أيو أمانة هو مطلع قال يا ابن معين سعيد بن عبد الهنبل من علماء العراق من أئمة الجر يا ابن معين ليس بشيء. وقال ابن المدين علي المديني البصري الذي قال الإمام إمام البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد عند علي إلا عند علي المديني نفسي ليتم أن أقواته ماله علي المديني قال نفسي بس أما أقواته على عجيب بحر إلى الحديث عجائب نظر إلى الحديث ما هو الله الله الله هذه رجال خلق الله من علم رجالا وللقصعة والسريد وخلق الله للحديث رجالا وللضرب الصبر والعود وخلق الله للحديث رجالا وللضرب الصبر والعود وفي القصر تدعي الحديث لكن لا تكاد تعرف حديثا تفقه حديثا. وقال ابن المديني علي بن عبد الله المديني البصري المحدث العارف ليس بالقوي روي عن مخارك عن طارق روى عن مخارك عن طارق احاديث منكره. وقال البخاري جبل الهضبان بخاري جبل الهضب يهضو حرارة قوت حرارة يهضو حرارة يهضو جبل سوش حافظ نو سيبال سئل سو مقام قام على الفين السيب مفتش على الفين بلو ببغداد قطر وسياسة لما دخل بغداد البخاري البغداد يعني أخذوا له مجلسا ما تو حديث مرض أو لا أصير سوّج لا أصير لا ليان داندو ما تو أصير أصير حديث سندونم معناهم ترسل أو ستو تبلي توسيس معانا أجو قربوا له ما جسيزو لاندو أندو أصير أنا بعلاقم أصيرون أندو أصير رب أنا برما تو ما رب علاقم إسكما تو أراك اللي آية أو أما حديثك كذا فسرده كذا ومثله كذا وهكذا فرد كل مخلاف ورد كل سهل مثله فأدعن له أهل البغداد أهل بغداد للفضل والتقدم وأول الجامع بالسهيه وأول الجامع بالسهيه على السواء يعني وأول الجامع باختصار على السهيه فقط البخاري وليس بالكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم مروي زين فالبخاري فما إلى آخره. جبل الهضر رحمه الله رحمة واسعة وقد مات ليلة عيد الفطر. وأبو زرعة الرازي عبد الكريم أوهبة الله وهو من أشهر شيوخ مسلم وهو من أئمة الجر والتعديل النووي يروي أن البخاري بعد الأحيان أبو زرعة الرازي منكر الحديث بلا إذا قالوا هؤلاء فلا تتكلم فاسكت إذا قالت حزاني فصدقوها فإن القول ما قالت حزاني. وقال يعقوب بن شيبة كذلك من أئمة الجر ضعيف جدا ومنهم من أئمة الجر من يجاوز به الضعف إلى الكذب ضعف إذ كذب لهذا رسوم الليلة أو ضعيف النسخ بالتبع كذب أيضا فلاي إما لكلة الضبط وإما بمضو ملك وذا كذب من هذا السؤال. وقال ابن أبي في الكامل صاحب كتاب الضعفاء عامة أحاديثه معاذيل يسوى ليسوش عبد عن يوش معاذيل ناس والمعاذيل جمع مؤذن والمؤذن ما سقط منه من سنده إثنان بالتوالي فتكتاتا كسنده لتودك أبدا معذل الضلال ينفرد عن كل من روى عنه كورا قلت مسنف رحمه الله. ولذلك لم يحدث أحمد بن أحمد ابنه عبد الله بهذا الحديث عشان ألقر أولا ضعيف النصوص لبزة في الحديث المسند ألقر أولا عبد الله لا عبد الله لا نجوما فإنه قد كان كتبه عن محمد بن بشر عن عبد الله بن عبد الله بن أسود كتبون عن حسين ودا مليون رواية أفضلون أبريل الإمام أحمد بن حنبل كذا وسط بمسند ياسكمت أو وده أربع شين ولاد أربع شين سبحان الله فإنه قد كان كتب عن محمد بن شان عبد الله بن عبد الله بن أسود عن حسين كما روى الترمذي فلم يحدثه به بإطفاءهم التناقروا أهم كسوات مكتبنا ما أوراق مسكرات الله ولذلك قالوا فقد رواه إذا كتبت أمشي وما إذا رويته ففتشي له كتبت أمشي والأمشي جلو شيء هنا أولي يعني يو كتب كتب كتب كتب أفس وعلى ستة وراغ كما رمضي هذا سنده تذكرين يا قال هنا تتوال أمانا ونا النقل أمانا انظروا يعني إن هذا الإسناد دين فانظروا أمن تأخذون دينكم ولولا الإسناد لقال من يشاء ما شاء يا الله هيك ما أمة أمام الدين لما تبطل إيه سند بيطالوا لذي أمة خصوصيان الخصوصات الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد لا دين. نعم وقد كان كتب محمد بن شان عبد الله بن عبد الله بن اسود انس كما روى ابن فلان الجزري وانما روى عبد الله انه في المسند وجاده شوف شوف شوف لا روايه واجازه وانما روى وجاده وجاده وجدت بخط ابي بن الرأي والا فان اباه لم يحدثه به فرق حديث ما اوراق سم اجازه الله وجاده الله يعني سماع بدو ملك الله كتاب الله وجاده قال وجدت في كتاب أبي حدثنا محمد إلى وذكره وكان أحمد رحمه الله على ما تدل عليه طريقته بمسند السؤال ومن ملاكته مثل أحمد نبا إذا رأى أن رجل موضوع مارة كاية أو قريب من الموضوع مارة كاية لم يحدث به آية ورام نبا بل إمام محمد بن حنبل موضوع النبي هو وقف حديث بس بمستدل على وذكره ولا موضوع النبي كربل وإنما ضعيف منقطع لأورى إشلال السوء بل إمام بن حنبل كليلة كولماء وشك أولو كموزد بسرك برأي كميال بدأي فديس مسرات الشالة إلى لمي دأي فهنا ربما بسندونه بخارجه كلم يهودي شلال درجة يعني درجة اتصالنا جن كذاب من درجات أخذي أو يعني اشتلكي تحديث إجازة إجادة كتابة مجابة درجة الله الشيخ يا رسول الله يو إجادة أنت أنت كذلك بوتح لو كون أسكيدا لله الذي بلو سووش بآخر الزمان مطال يعني طروسة ومارة ثمانة وثلاثة ومارة سيروا الزبين بلو ستاك ملايكة يا ملايكة يقربون جفات شونا قالوا إن يالو إيه ده هو بيجي ده ورث كراتلا كذا كل زمان بآخر الزمان كتابنا عن يالو بذاب نالو كذا بمياد بجادة يعني طرق من طريق الأخذ الحديث أرجوتان جناهن إمام الدهنبل بمسند المستوم على النور إيفوت نبل لرجال سيذكروا لرجال شو على أفهم أن نذكرهم موضوع سلوا كريم موضوع سلوا ولكن كتبوا نبرنا كذا وجدت في كتاب أبي أو بخط أبي بلو والسدون أي لا إيه أو إيه أو كين أصلا وجادة هم ذريفة ما هذا إذن حد سماوان الجلال وكان أمر رحمه الله على ما تولي الأليل في النساء إذا رأى أن الموضوع أو كان من الموضوع لم يحدث به وذلك ضرب على أحاديث رجال ركاب رجال الحديث أعرض شلا بلوى فلم يحدث بها في النساء الزمانة لأن النبي قال من حدث عن بحديث وهو يرى أو يعتقد أو يظن أنه خدمه يوقع سالة هو هذا الكاذب وإمام محمد من أئمة بل إمام الوريئ وكذا روى عبد الله بن عمر بن سيد أبي عبد الإسماعيل إسماعيل أبو مأمر حدثنا إسماعيل بن أياش عن زيد بن جبير جبيرة عن داود بن حسين عن عبيد الله بن أبي نافع عن علي قال قال رسول الله لا يخرج العرب الا منافقا وزيد بن جبيرة جبيرة عنده منكر هو مدني ولا اسماعيل بن اياس عن غير الشامي لم مضطرب اسماعيل بن اياس كشامي وشاور مقبول كليل الشاور دم مضطرب مقبول زيده اتادا كبسي وشاور مقبول وكذا روى ابو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف بمئتين حدثنا على ابن عمرو الحنفي حدثنا على ابن زيد الاشعري حدثنا ابن جريج عن طائي عن ابن عباس طائي الى اطلق على ابن رباح الحبشي حمام الحرم الذي حج 70 حجه قال قال رسول الله أهيك الأرض ثلاثة لأني أردي والقرآن أردي ولسان الجنة أردي سلاهون إذا لا يمنعوا أني أردي لهم كل وأنا أردي نقوان قصلاهون أردي نقوان ولسان الجنة أردي سلاهون إذا موضوع نقل قال ذات السلفي أراد هذا محسن إذا فما أدري أراد حسن إسنادة حسن إسنادي على طريقة المهدثين أو حسن مسيح على الإله عام مهمني فلك على كل وأبو الفرج بن الجوزي على طريقة المهدئين يا استلاح ليلة استلاح مارك وهلهم قائدة واستلاح مصر فاتحينة يا استلاح المهدئين أراد حسن إسنادي على طريقة المهدئين أو حسن مكني على الاستلاح العام التقالات استلاح مارك مصنوب أكبر سكر كون ليلة قائدة ميدت كون إيه استلاح العام منو بيتشا المهدسو سهلينو منو يا من البس إذا وافق أصلا فيهن كون أمي كبر المسلحنا مارك وابو الفرج بن الجوزي جمال الدين ذكر هذا الحديث في الموضوعات الموضوع في النشية تسعة في الموضوعات لا إبراثة بوضع ابن الجوزي وإلا ذكر السيوطي ومن أجيب ما تراه فألمي حديث في صحيح مسلم ابن الجوزي بصحيح مسلم عن ذلك الموضوع لا إبراثة بوضع ابن الجوزي لا لما أعود وموضوع نعم وقال قال الثعلبي لا أصل له وقال ابن هبا حبا حبا يحيى بن زيد يروي المقلوبات عن الأسباط يتقلب أبطى سندنا مقلوب زبري تقول هو طعنا جزا وراد كأسباط كهذا فبدأ الاحتجاج به والله أعلم يا سلام يا سندنا كببا شوف باطون هي أشتويو ولو لما ستة وصمنا خلق الله للعلم بس خلق الله للعلم رجالا وللكسر